بسم الله الرحمن الرحيم. أثقل ما يكون في ميزان العبد، هل هي تلاوة القرآن؟ لا. لا. قيام الليل؟ لا. حفظ السنة؟ لا. أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. لماذا؟ لأن حسن الخلق هي الترجمة العملية الصحيحة للقرآن الذي تحفظه. صدى التقوى بالرياض تقدم. جميع جوانب حياته عظمة، فما كان عليه الصلاة والسلام ما كانت أخلاقه تتغير وما تتلون ولا تتحول. هو القرآن عليه الصلاة والسلام هديا ودلا وسمتا وأخلاقا. كان خلقه القرآن. وإنك لعلى خلق عظيم. معك القرآن وتكشر كيف؟ معك القرآن ويضيق صدرك كيف؟ معك القرآن الذي هو النور وربيع القلب والفؤاد كيف؟ ولذلك بعض الناس يعتقد أن الاستقامة أنها تقطيب. خطأ يا ولد. أنت المفروض تبتسم لأن ابتسامتك عبادة. أنت الذي ينبغي أن تفرح لأن فرحك عبادة. أنت الذي يجب أن تعيش السعادة لأن سعادتك منبثقة من القرآن. إذا قهقها صاحب المزمار والطبل والأغنية وضحك المدخن والفاسق والفاجر، فضحكهم حرام وضحكهم كذب وسرورهم مزعوم. أما أنت فابتسامتك نور وعبادة. ابتسامتك في وجه معلمك جميلة، وفي وجه زميلك في مدرستك جميلة، لكن أين تبسمك في وجه أمك؟ أين طلاقة وجهك في وجه أمك؟ كان خلقه القرآن. إما أن نرى أخلاقك أخلاق العظماء أهل القرآن، وإلا فإنك تكذب على نفسك بحفظ جزء وجزئين وعشرة وعشرين حتى أراها أخلاقا عند أمك وعند أبيك. كان خلقه القرآن. محاضرة لفضيلة الشيخ سعد ابن عتيق العتيق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله دليلنا إليه وإلى جنات النعيم. قولوا آمين. أيها الأبناء، أيها الإخوان، أيها الأحباب، في هذا الملتقى القرآني المبارك، ومع هذا المعرض الجميل المزين بتلاوات كتاب الله، ويزوره أهل الله وخاصته. وأهل الله وخاصته هم حملة القرآن، أهل القرآن الذين سيأتي القرآن يسعى نورا بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله الكريم من فضله. لقاؤنا يتحدث عن أخلاق القرآن. كان خلقه القرآن، بشهادة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. عندما رؤيت أخلاق الحبيب صلوا عليه صلى الله وسلم وبارك عليه في الشارع في المسجد بين يدي قومه وأصحابه، أخلاق العظماء، فأتوا إلى أمنا رضي الله عنها عائشة يسألونها هل أخلاقه في البيت كأخلاقه في الطريق وفي الشارع؟ لأن بعضنا أيها الأخيار أخلاقه في داخل بيته ومع أهله ومع أمه ومع أبيه ومع إخوانه تختلف عن أخلاقه في حلقته، وتختلف عن أخلاقه في مدرسته، وتختلف عن أخلاقه في سوقه وطريقه. الحبيب عليه الصلاة والسلام جميع جوانب حياته عظمة، فما كان عليه الصلاة والسلام ما كانت أخلاقه تتغير وما تتلون ولا تتحول. هو القرآن عليه الصلاة والسلام هديا ودلا وسمتا وأخلاقا. ولذا أحبابي، أنا في هذا اللقاء سأتحدث عن أخلاق صاحب القرآن، لأن القرآن يوم القيامة إما أن يسوقك إلى الجنة أو أن يدفعك من قفاك إلى النار، نعوذ بالله ممن هذا حاله. القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. ولذلك أيها الأبناء، ونحن نتحدث عن الأخلاق، اعلم أن أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة أخلاقه. أثقل ما يكون في الميزان الأخلاق، نعم، أثقل ما يكون في ميزان العبد، هل هي تلاوة القرآن؟ لا. قيام الليل؟ لا. حفظ السنة؟ لا. أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه، لأن حسن الخلق هي الترجمة العملية الصحيحة للقرآن الذي تحفظه. القرآن أبنائي ليست حروف نرددها، بل هي حدود نقف عندها. ليس القرآن صوت جميل يتغنى الإنسان به فقط، بل وأخلاق تجمله في حياته وبعد مماته. تأمل قول الحبيب عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. بيت في أعلى الجنة لمن؟ لمن حسن خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة من؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا. عجيب. أثقل عبادة في ميزان العبد يوم القيامة ما هي؟ أكثر ما يدخل الناس الجنة عبادة ما هي؟ إنها حسن الخلق أيها الأخيار، حسن الخلق. ولذلك لا يستقيم لصاحب القرآن أن يكون القرآن في قلبه دون أن يؤثر على جوارحه، دون أن يؤثر على قسمات وجهه، دون أن يطهر فمه، دون أن يكون تعامله مع الناس تعامل راق كما كان خلق الحبيب القرآن. أحبابي، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وخلوكم معي الله يحفظكم، جرير بن اللي مع جواله يقرأ فيه ولا يناظره: أنت في روضة من رياض الجنة، ومن حسن الخلق أن تنصت بقلبك وبعينك حتى تنال بركة رياض الجنة. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقول واصفا أخلاق الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: منذ أن أسلمت ما نظر إلي عليه الصلاة والسلام إلا وتبسم. يتبسم عليه الصلاة والسلام لأنه طلق الوجه، وطلاقة الوجه لأنه المعدن النقي والأخلاق الطاهرة، ولأنه قائد العظماء عليه الصلاة والسلام. دخل دين الإسلام جمع كثير من الناس بسبب هذه الأخلاق الجميلة الراقية. معاشر الأبناء، أحبابي، سؤال: هل الأخلاق تتغير؟ أو هل الإنسان يستطيع أن يغير أخلاقه؟ يقول واحد: يا شيخ أنا مكشر خلقه، عبوس، هكذا خلقت، ما أعرف أبتسم، ولا أعرف أكف أذى يدي ولا أذى لساني، أنا من زعلني عطيته الصاع صاعين، ومن أغضبني هجرته ونبذته، وأنا لا أستطيع أن أتبسم، أنا مكشر هكذا خلقه، مقطب الجبين، مكفهر الوجه، ضائق الوجه الصدر. يا شيخ، هل هكذا خلقت؟ أتريدني أن أغير خلق الله؟ إيش رأيكم يا شباب؟ هل الأخلاق ممكن أن تتغير؟ اللي يقول نعم يرفع يده، ما شاء الله. ممكن لقاسي القسمات ولحاد الطباع ولسيء الأخلاق أن يكون حليما لطيف المعشر، رفيقا هينا لينا طلق الوجه؟ ممكن. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الأخلاق يمكن للإنسان أن يغيرها وأن يقومها وأن يقوم المعوج منها؟ ما هي أحبابي الأدلة؟ اللي بيذكر لي سأدعو له في ظهر الغيب. اذكر لي دليلا من الكتاب أو من السنة أو من الواقع المعاش على أن الإنسان يستطيع أن يغير أخلاقه من السيء إلى الأحسن، وأن يتخالق أن يخالق الناس بخلق حسن. ما دليلي؟ ما الدليل يا أهل القرآن؟ أعطيكم أمثلة أحبابي. أولا قول الحبيب: إنما الحلم بالتحلم. الحلم يسمون سيد الأخلاق، وهو أشقها، أشق نوع من أنواع الأخلاق، أن تكون حليما، أن يغضبك أحد وما تغضب. ما شاء الله، حليم، طلق الوجه، يرد الإساءة بالإحسان، يتحدث عليه الفاسق بكلام بذيء فيدعو له بالهداية وأن يرده الله إليه ردا جميلا. لا جبن، مو بجبن أخل زيتون، لا جبن يعني أخل بخل، لا جبنا ولا خورا، إنما لأن أخلاقه أخلاق العظماء. الحلم بالتحلم. أحبابي، ما رأيكم أجلكم الله في الكلب؟ الكلب نجس، يباح صيده أو لا يباح؟ يباح صيد الكلب، مباح إذا صاد الكلب لنا صيدا أن نأكله؟ بعضهم يقول لا، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. مكلبين يعني يتعلمون الكلب الصيد، فإذا صاد، إذا أرسل استرسل، وإذا صاد لم يأكل، وإلى غير ذلك من شروط الصيد. يعني أكرمكم الله المثال. الله جل في علاه ذكر أن الكلب إذا تغيرت أخلاقه فتعلم الصيد أبيح أكل صيده. إذا البهيم يتعلم ويتغير، كيف بالبشر؟ ألا يتغير الإنسان؟ ألا تتغير الأخلاق؟ بلى أيها الأبناء. لذلك الأخلاق تستطيع أن تغيرها من شدة وحدة إلى لين ولطف وهدوء. ولذلك أفضلنا نحن الآن، معظمنا طلاب حلقات، وبعض ومعظمنا طلاب مدارس تحفيظ لربما، ومعظمنا أبويه من أهل الخير، فيهم خير وتقى وصلاح. لكن من أفضلنا؟ هل أفضل الموجودين أحفظهم للقرآن؟ لا، حتى يجمع مع حفظ القرآن أخلاق القرآن. ولذلك إذا كان يحفظ الحرف ولا يقيم الحد، هذا ليس من خيار الأمة، ليس من خيارها. خيارنا أحسننا أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الرسول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضلنا خيرنا لأهله. صحيح، أفضلنا هو أخير خيرنا لأهله. ولذلك إذا رأيت حافظ القرآن أو صاحب القرآن أخلاقه أخلاق العوام وأهل الشوارع ومن تربى على الأرصفة ومن ألف الحرام رؤية وبطشا وكلاما وإلى غير ذلك، فلربما كان القرآن حجة عليه وليس له. وقبل أن أنطلق أريد أن أعرف الأخلاق أيها الأبناء. ما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق عرفه ابن المبارك الإمام الزاهد، عرفه بتعريف جميل. وترى الطالب اللي بيجاوب لدي جائزتين نقديتين، نقديتين، يا الله من فضلك. سؤالي سيكون بإذن الله من في نعم، وثلاث جوائز عينية ما شاء الله. إذن ركز وافتح أذنيك وافتح قلبك، لأن هناك ما قد تخرج محملا بالجوائز والمال. أبنائي، ابن المبارك يعرف حسن الخلق بثلاثة أركان، يضع لها ثلاثة أركان. أولا قال: حسن الخلق كف الأذى. الثاني قال: وبذل الندى. الثالث: طلاقة الوجه. أن يكف أذاه، وأن يبذل نداه، وأن يطلق وجهه. من جمع الله له الخصال الثلاث هذه فقد قام عرش الأخلاق لديه على دعائم، بشرط أن يفعل ذلك كله محتسبا الأجر عند الله رب العالمين. نبدأ بأولها، حسن الخلق كف الأذى. صاحب القرآن لا يصل شره إلى الناس بل يصل خيره، لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أليس بعضنا لربما أحيانا إذا غضب خرج من فمه الكلمة السوء؟ لربما إذا غضب خاصم وفجر بعضنا، لربما يده ما يسلم المسلمين منها، عينه تنظر للحرام، قلبه ممتلئ غلا. بعضنا، أنا دخلت مرة في فصل من مدرسة للتحفيظ، اسمحوا لي أقولها، فوجدت الجالسين على المقاعد غير مؤدبين في الجلسة، ويتهامسون ويتطاعنون بالأقلام ويتضاحكون، فقلت لهم: أبنائي، هل هذه الجلسة جلسة طالب علم في حلقة سيقرأ فيها القرآن وتتنزل ملائكة الرحمن؟ هل هذه أخلاق؟ هل يكفي أن تكون ظاهرا مستقيم وباطنا خراب بلقع؟ أين الأخلاق في احترامك للكبير؟ أين الأخلاق في احترامك لزميلك؟ أين الغل الذي في قلبك؟ لماذا لا تخرجه؟ بعضنا يا أبنائي لا يكف أذى لسانه. ما شاء الله، جوالات وعلم غانم، ما شاء الله، هذا لي طبعا، إذا ما وجدنا أحد أخذه معي، الله يحفظه. 7 جوائز ما شاء الله، الله غير الجوال يقول. أعود فأقول: تجد أن بعضنا نبدأ الأذى، كف الأذى، أذى القلب. القلب، هل في قلبك يا ولدي بغض لإنسان زميل لك أخطأ عليك؟ هل في قلبك غل بغض لمعلم لربما تجاوز وأخطأ عليك؟ هل في قلبك مرض البغضاء التي تصنف الناس بسببها؟ بعضكم هاجر لبعض زملائه، بعضكم يسخر ببعض زملائه، بعضكم يعلق على بعض معلميه، بعضكم لم يسلم الناس من لسانه. تصور لو تقول فلان والله ما قالت، وما قالت إيش معناها؟ يعني أنك لا تريده، أي أنك تسخر به في غيبته. أتدري ماذا يفعل هذا الذي سخر به في غيبته بحسناتك يوم أن تلقى الله؟ الحسنات التي تقرأها والحرف من القرآن بعشر حسنات إلى 700 ضعف. بعضنا ليس له من قرآنه أجر حرف واحد، أين ذهب؟ أذى اللسان، أو أعماله ما ارتفعت، أذى القلب. الآن لو تفتش في قلبك بغض المسلم مهما بلغ، بعضكم يا شباب ما يسلم على أخوه في البيت، أخوه الكبير بينهم وبينه مشكلة، يقول هذا شايف نفسه وحاسدني، وكل ما قلت لأبوي عطني قال لا تعطيه، وكل ما سويت شيء قال ترى فعل، وإذا تأخرت ما جيت تعلم علي، والله أنه دم ضروسي ما أحبه. إذا أبغضت أخوك، أبغضت ابن جارك، أبغضت زميلك في الفصل، أبغضت معلمك، معنى ذلك أن الأخلاق لديك رصيدها متدنٍ، ولربما ما نفعك القرآن، ولربما الروح والربيع الذي يورثك الله بسبب تلاوة القرآن ربيع قلبك يتصحر. هذا القلب يصير قلبك صحراء مجدبة، مع أن القرآن يجعل القلب حديقة غناء معشبة. أبنائي، إذن أول أركان حسن الخلق كف الأذى، أذى اللسان. لا تذكر بلسانك أي امرئ مسلم، قلبك صفه يا عيالي، ابني مستقيم قلبك مخموم، مستقيم قلبك مخموم. معنى ذلك، ما معنى مخموم؟ أي أنه نقي، قد نظفته من كل غل، من كل حسد. أبنائي، يوجد بعضنا ما يستفيد من القرآن، تدرون ليه؟ في قلبه نكت سوداء من الحسد. وش الحسد؟ يكره نعمة الله على زميل من زملائه. لاحظ الآن، أليس في فصلك طالب صوته جميل، وفي فصلك طالب متميز علميا، وفي فصلك طالب يحبونه المعلمين حب عظيم أكثر منك، وفي فصلك طالب حفظه سريع، وحفظك أحيانا أنت بالتعتعة والدفدفة، صحيح؟ وبعض الزملاء بعض الشباب ما شاء الله طلق الوجه دعوب روحه جميلة يحبه الناس، وانت تقول شارب لك سطل ليمون مقطب الجبين، ما حد يحبك. ماذا يفعل قلبك في زميلك أو تجاه زميلك هذا إذا أبغضته، إذا حسدته على نعمة الله التي آتاه إياها؟ احترق فضل القرآن من قلبك وما بت مع الأخيار ولا من أهل القرآن. ماذا أفعل إذا تغير قلبي؟ هذا سؤال وبجواب، وخذ جائزة. إذا شفت، وترى يا شباب مرض الحسد والغيرة مركوز في نفس الإنسان، يعني في نفسك موجود حب أن لا يتميز عليك أحد. أعطيكم مثال، أخوك الصغير أصغر واحد، لما أنجبت أمك ابن أصغر منه، وش واقع الطفل الصغير هذا مع الطفل القادم الجديد، مع أخوك الجديد؟ تلقاه يخنقه، أحيانا يحبه بعنف، أحيانا يؤذيه وهو صغير. لماذا؟ إنها الغيرة. السحب على ذي كلها سحب ذي، معليش يا شباب، في قطع قماش وعلم غانم وسحب على أشياء جميلة. أقول أليس الصغير إذا رأى الطفل الصغير اللي أصغر منه نحتويه، أما يتغير قلبه؟ أما يغار منه؟ أحيانا أنت تغار من زميلك الحافظ صاحب الصوت، وكل ما جاء حفل قالوا يلا محمد فلان الفلاني، نعم، قال يلا معنا عندنا حفل، وانت تناظر فيه تقول مالت عليك من زينك وزين قرايتك، أو أن تقول لماذا هؤلاء يحبونه ويدنونه ويكرمونه ويثنون. إذا يا ولدي ما غسلت قلبك من هذا الداء لم تستفد من القرآن مطلقا. طيب أبغاك تعطيني علاج إذا شفت واحد يحبونه وأنا غار قلبي منه وتمنيت أن النعمة ترحل عنه، كيف أعالج قلبي فورا؟ عطني علاج. ها؟ أنظر إلى من هو أقل مني فأفرح. جميل. أيضا ثانية، نعم يا ولدي، تغبطه الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين. جميل. أتمنى، وش يقول الرجل الصالح؟ يقول يعني أسأل الله أن يمنحني مثل ما منحه ويعطيني مثل ما أعطاه، ما أذهب إلى أن يتمنى زوال نعمة أخي. نعم. وانت؟ ها؟ الله، تسمحوا لي أعطيه أول علاج إذا تغير. تعال يا أبوي تعال، إذا تغير قلبك على شاب أفضل منك تلاوة، أفضل حفظ، أكثر محبة في نفوس الناس، أدعو له أصلح الله قلبه. تعال أصلح الله قلبه، تفضل، هذه هي دين، جزاك الله خير. هذا قماش من أجمل وأروع الأقمشة التي تباع في السوق، تدرون ليه؟ لأنه عندنا، يعني ما أنه جلب لنا فهو من أفضلها. أعود إذن، كف الأذى أذى القلب ألا يرد الحسد. إذن علاج الحسد فورا ماذا تفعل؟ تدعو له. اللهم وفقه، يا رب اجعل القرآن ربيع قلبه، اللهم احفظ. في دعابة جميلة يقولون مدرس قرآن قال لطفل صغير ارسم حديقة. تعرفون الحديقة؟ أي ورد وشجر ونخل وربيع ويا الله من فضلك. فقام الطفل الصغير فرسم مصحفا، مصحف، وزخرفه بزخارف المصحف المعلومة، وقدمه لمعلم التربية الفنية فرآه. قال المعلم التربية الفنية أنا أقول لك ارسم حديقة، ما قلت ارسم مصحف. قال أمي تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. هذا الربيع يا شيخ، ما أجمل هذا الطفل الصغير، ما أجمله يوم أن يرى القرآن ربيع، لكن لن يكون القرآن ربيع قلبك وفي قلبك غل على مسلم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فقلب صاحب القرآن أنظف من ثوبه. إذا كف الأذى، أذى اللسان، أذى القلب، أذى اليد، آتيك الآن أذى العين، ألا تنظر ما لا يحل لك، ولا تنظر في جوال زميلك وهو لا يوافق ذلك، تفتح حقيبته وهو لا يرى ذلك أو لا يقبل ذلك، كل هذه تنزلك من درجة الأخلاق. الثانية بذل الندى. صاحب القرآن كريم النفس، كريم اليد، كريم اللسان، صاحب القرآن يبذل الخير للغير ويفرح بعطية إخوانه. ولذلك أبنائي، بخيل زائد صاحب قرآن لا يجتمعان. صاحب القرآن نفسه منطلقة منشرحة، لأنه يفيض بالخير منه إلى الغير، يعطي. لو طلب منك طالب قلم، كتاب، قرضة، توصله معكم، تحسن إليه بكتابك، تعطيه نسخة مصحف، تفرح بذلك. البخل، البخل لا يجتمع مع أخلاق القرآن مطلقا، إلا إن كان العسل مع الخيل ليجتمع أيها الأبناء. الثالث، الثالث صاحب القرآن طلق الوجه. ما هو طلاقة الوجه؟ هل هي التبسم؟ لا، طلاقة الوجه تهلل الوجه من منابت الشعر إلى أول إلى الذقن، وجهه رضي. ما تلاحظون بعضنا يا أبنائي مكشر، مقطب، كأنما هو حزين، كأنما قد هلك أحد أهله، كأنما قد صبت عليه الهموم عليه صبا، معك القرآن وتكشر كيف؟ أبنائي معك القرآن ويضيق صدرك كيف؟ معك القرآن الذي هو النور وربيع القلب والفؤاد كيف؟ ومع ذلك تجي. ولذلك بعض الناس يعتقد أن الاستقامة أنها تقطيب. خطأ يا ولدي، أنت المفروض تبتسم لأن ابتسامتك عبادة، أنت الذي ينبغي أن تفرح لأن فرحك عبادة، أنت الذي يجب أن تعيش السعادة لأن سعادتك منبثقة من القرآن. إذا قهقه صاحب المزمار والطبل والأغنية، وضحك المدخن والفاسق والفاجر، فضحكهم حرام وضحكهم كذب وسرورهم مزعوم. أما أنت فابتسامتك نور وعبادة، لا تكن مقطب الجبين. أنت تصلي الفجر جماعة وغيرك ليس في ذمة الله، أنت تقرأ وردك من القرآن وغيرك القرآن، القرآن ما مر عليه من رمضان الماضي، فلماذا ومعك النور تقطب جبينك؟ أطلق وجهك. وطلاقة الوجه أبنائي تأتي أحيانا بالتدريب. تصدق على الأغنياء. تقدر تصدق علي؟ أنا ماني فقير، ما تستطيع، لكن لو تبسمت في وجهي تصدقت علي. ألا تنشر هذه الصدقة؟ وأنا أدعو كل من يدخل معرض القرآن الكريم اللي تشوفه صافحه وأطلق وجهك، لأن بعضكم إذا جاي يسلم كأنه داخل عزاء. يا ولدي أطلق وجهك، الله يحفظك، أطلق وجهك. وسأذكر لك بعض المجالات، إذا أنت ما أطلقت وجهك عندك مشكلة في هنا. ما مرآة القلب؟ ما مرآة القلب؟ الوجه. إذا أردت أن أعرف أخلاقك سامية أو غير سامية، أعرف أنك سعيد أو غير سعيد، منشرح أو منقبض، أنظر إلى يدك أو إلى وجهك، إلى وجهك. وسأذكر بعد قليل أحد أسباب أن الوجيه أحيانا تشمر ويصير الإنسان مقطب، بل أنا أقول أطلق وجهك في وجه كل مسلم، أطلق وجهك، لأن هذه ثمرة من ثمرات القرآن الذي تحفظه بين جوانحك. طلاقة الوجه. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى الحبيب يطلق وجهه في وجهه ماذا قال؟ تدرون وش قال؟ من يذكر لي ماذا قال عمرو بن العاص؟ تساؤل سأل عمرو الرسول صلى الله عليه وسلم، تساءل تساؤلا جميلا أثر من آثار طلاقة وجه الحبيب في وجه أصحابه، أتى إليه وقال: يا رسول الله. الله أكبر، أحسنت. من أحب الناس إلي؟ من أحب الناس إلي؟ قال: من؟ قال: أمك؟ لا، ما قال أمك ولا قال أبو. يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يعني من أحب واحد من الصحابة إليك؟ تحب من يا رسول الله؟ قال: عائشة. عائشة رضي الله عنها. قال: ثم من؟ قال: أبوها. لماذا؟ السلام عليكم، مبروك، وفقك الله أيها الشاب الصالح، وهذه هدية لك. عمرو بن العاص لماذا يسأل الحبيب من أحب الناس إليك؟ لأنه رأى، مع أن عمرو بن العاص أبنائي إخواني من أواخر من أسلم، أسلم متأخرا، لم يدرك الإسلام إلا في عامين ونصف، أي لم يدرك النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو ما خالطه إلا عامين ونصف، ثم مات عليه الصلاة والسلام. في هذين العامين رأى تعاملا وأخلاقا من محمد عليه الصلاة والسلام جعلته يسأل: من أحب الناس إليك؟ ما تلاحظون يا شبابنا، ما تلاحظون بعض المعلمين نحبهم؟ تحبه لأن تعليمه جيد ولا أخلاقه جيدة؟ أخلاقه ثم تعليمه، صحيح؟ وأفضل مدرس عندكم منه أحفظهم لكتاب الله أم أفضلهم تخلقا بأخلاق القرآن؟ أكثرهم تخلقا، لأن حفظك القرآن وحفظي وأنا علمك مثلا هذا ليس لك منه شيء إلا ما تجاوز منه إليك بتعليمك، لكن الذي يؤثر في غالبا قبل تعليمي أخلاق القرآن، أخلاق القرآن. فأعود إلى الطلاقة. أبنائي، من أكبر الأدلة على أنك حسن الخلق وجهك، وبين قوسين كشرتك، أي وجهك، هذا الذي تواجه الناس به. هل هو طلق؟ إذا ما استطعت تطلقه عندك مشكلة داخلية، تحتاج فرمة داخلية، تحتاج غسيل بالقلب، تحتاج أن تقرأ القرآن بروح القرآن وأن تتخلق بأخلاقه، لأن القرآن كلام المنان جل وعلا، ولا يدعوك، وقد جعل الله الأخلاق في هذه المنزلة السامية إلا كل فضيلة. بعد ذلك أنتقل إلى مجالات حسن الخلق. أول مجال من مجالات حسن الخلق أن تكون حسن الخلق مع خالقك جل وعلا، وذلك أيها الأبناء أن تستحيي من نظر الله، وأن تعبد الله كأنك تراه. إن لم تصل إلى هذه المنزلة فتعبده على أنه هو الذي يراك، إما أنك تراه أو هو يراك، وبهذه المراقبة تعيش مطمئن النفس سامي الروح، تجد لذة في تعاملك مع الناس. أبنائي، بس أبي ترفع يدك اللي معه بلاك بيري أو آيفون أو جالكسي أو لديه آيباد أو عنده لابتوب، يرفع يده فوق فوق أبي، ما شاء الله شباب التقنية هؤلاء، نزل يدك فيض الله وجهك. الآن نقول 80-85% يوجد معنا الأجهزة الذكية والغبية، أحيانا تصير غبية إذا استخدمتها في المعصية، فيها غبية واللي يستخدمها غبي. أبنائي، هل الأجهزة التي معنا الحديثة هذه زادت الحياء من الله، أم أنها أضعفت أحيانا عند بعضنا الحياء من الله؟ أضعفت. أبنائي، هذه الأجهزة ألا يمكن تخلو بها؟ ممكن تسكر الباب وتجلس معك الآيفون ولا معك الجالكسي، ولا هذا جالكسي عموما، أو معك الجهاز. أنا لا أقول إن هذه حرام، ما يجوز نحرم جهاز ما عندنا دليل على تحريمه. هذا كالكأس، كالكوب، إن وضعت خمرا حرم وإن وضعت لبنا حل. لكن يا صاحب القرآن، أتدري أن من قلة الحياء من الرحمن أن تستخفي في ظلمة الليل أو خلف الأبواب ثم تفتح على مواقع محرمة أو تأتيك مقاطع يوتيوب أو مواقع محرمة روابط محرمة فتنقرها فيحترق نور القرآن بنار الشهوات. أبنائي من ضعف الحياء من الله ومن قلة الأخلاق عند المؤمن صاحب القرآن وغيره أنه إذا خلى بريبة في ظلمة غلق الأبواب وظن أنه لا يراه أحد مع أنه يقرأ في كتاب الله ألم يعلم بأن الله يرى، ويقرأ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويقرأ اذكر لي آية تدل على أن اللطيف الخبير السميع العليم الرقيب المحيط جل وعلا مطلع على خلقه وأنه يعلم ما تخفي صدورهم ويعلم ويحصي خيانة عيونهم. من يذكر لي آية من كتاب الله؟ تفضل أخي الحبيب. الصوت ذكرتها أبي وحدة جديدة اللي ما ذكرته. نعم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض سبحانه. أيضا نبي آية أكثر دلالة وهذه حقيقة آية عظيمة. نعم أنت نعم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تفضل. نعم العين تخون وقليل حياء من الله. تفضل يا أبوي. تفضل. وقليل حياء من الله أولئك الذين أبنائي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. أهلا وسهلا، حفظك الله وجعل القرآن ربيع قلبك. تفضل يا بني أصلحك الله. تفضل. نعم، إذن مجالات حسن الخلق الأول أن تكون حييا تستحيي من نظر الله. وأبنائي اللي يقرأ سورة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام عندما غلقت امرأة العزيز الأبواب وقالت هيت لك تهيأت لك، ماذا قال؟ معاذ الله إنه ربي. سواء يعود الضمير في إنه ربي إلى ربه يعني صاحب القصر أو إلى الله جل وعلا، المراد أنه قال معاذ الله، ما يرى أحد، الأبواب مغلقة، لكنه يعلم هذا النبي الذي اصطفاه الله جل وعلا وهو الكريم ابن الكريم، يعلم أن الله سميع بصير. المجال الثاني، ولذلك قبل أن أختم أبنائي، إياك وأن تنظر بعينك حراما فينطفئ نور الإيمان من قلبك. واللي يخلي بعض الأبناء لا يحفظ القرآن وكثيرا ما ينسى ولا يجد أن القرآن ربيع قلبه ولا نور صدره ولا جلاء همه ولا نعيمه في الدنيا قبل الآخرة، أحد الأسباب أن العين اللي يقربها قرآن ينظر بها حرام. إذا رأت عينك ما يحرمه ربك ومولاك أتدري ماذا يجري؟ العين هذه نفسها تبطل تخرب، تصير تنظر بس، تنظر نظر المغشي عليه من الموت، نظر رائب زائغ، لكن ليس نظرة التقوى وليست النظرة التي تنقل روح القرآن إلى روحك فتمتد في أواصر جسدك فتعيش سموا وربيعا ولذة. هذه العين إياك يا بني أن تنظر بها ما يغضب الله، وإلا قل حياؤك وانهدم جبل أخلاقك. العين طهرها فلا ترى ما يغضب خالقها. قصة بسيطة، شاب كثيف في معهد الأمل، دخلت عليهم ألقي محاضرة وكانوا أكثر من 500 شاب ثانوي، لا يرون لا ينظرون، سلب الله منهم هذه النعمة وأخذ منهم الحبيبتين. فلما ألقيت المحاضرة وانتهيت أخذني هذا الكفيف فأخذني إلى أقصى القاعة، قال يا شيخ أنا أبغاك تبعدني عن الشباب، عندي كلمة أريد أن أسر بها إليك. فأخذته إلى ركن المسرح فقلت لبيك ماذا تريد يا عبد العزيز؟ قال يا شيخ أنا عندي أمنية أخشى إذا تمنيتها أن يرحل أجري. يا شيخ أنا أتمنى أن أنظر ولو لمدة دقيقتين ثم يسلب الله عيني. وش ودك تشوف؟ قال بس أخاف الأمنية هذه تبعد الأجر العظيم الذي رتبه الله على من ابتلي بحبيبتيه فصبر. قلت ما هي أمنيتك؟ تدرون وش أمنيته يا شباب؟ يقول ودي نفسي أشوف وجه أمي وتمنى أن أنظر إلى السماء فأرى زرقتها وأن أفتح المصحف وأراه لو لمرة ثم أغلقه. أنا حافظ للقرآن يا شيخ. النعمة التي أعطاك الله إياها هذه العين يا بني كثير من الناس يتمناها. تصور لو لم تكن تنظر بعينك أتزور معرض القرآن لتنظر أجنحته؟ جملك الله بهذه العين الباصرة فإياك أن يراك مولاك وقد وهبها لك وأنت تعصيه بها. وتصور هل تستطيع أن تعصي الله بغير نعم الله؟ مستحيل. فلا تنظر عبر هذه الأجهزة. إياك يا بني أن تكون هذه الأجهزة بوابتك لمعصية مولاك فيقل حيائك من الله وتكون ممن يكون القرآن حجة عليه لا له. المجال الثاني من مجالات حسن الخلق حسن الخلق مع الوالدين. أحبابي لو وزعنا استبانة إلى أمهاتنا وآبائنا وقلنا لهم اذكروا لنا واقع أبنائكم هؤلاء في البيوت في النوم والاستيقاظ في تعاملهم مع إخوانهم وش رأيكم يا شباب؟ أليس البعض سينفضح؟ أليس البعض منا لربما قالت أمه الله يهديه والله ما جاب لي السكر له ولا جاب لي الضغط له، طويل اللسان، كثير الخصام، دائم التلوم، دائم الضيق، يقطب جبينه في وجهي. أبنائي إذا لم تكن أمهاتنا وآباؤنا يشهدون لنا بحسن الخلق فنحن لسنا من أهل القرآن. حتى ولو حفظت ابتسامتك في وجه معلمك جميل جميلة وفي وجه زميلك في مدرستك جميلة، لكن أين تبسمك في وجه أمك؟ أين طلاقة وجهك في وجه أمك؟ شاب أغضب أمه وخرج من البيت وعاد نادما ووجد أمه نائمة، فلما رآها نائمة أهوى إلى قدمها فقبل موطئ قدمها حب رجلها. استيقظت أمه قالت يا حسن يا قرة عيني لا تحب رجلي قبل راسي الله يخليك لي. قال آسف يم أثري أنا مضيع السنين هذه كلها أحب راسس أحب راسس، أثر الله ما حط الجنة فوق راسس حطها تحت رجليك، فوالله لن أقبل إلا قدميك. فبكت أمه من جمال خضوعه، خضع لها وراضاها بقبلة على قدمها. أبنائي حسن الخلق، إذا قلنا كف الأذى بذل الندى طلاقة الوجه، إذا كانت مع الأبعدين فكيف مع أمك التي هي سبب حياتك؟ أبنائي لماذا في بطن كل واحد منا حفرة غائرة وتسمى الحبل السري ونسميها السرة؟ منطقة السرة في البطن منخفضة، تدري لماذا؟ لماذا هي باقية في بطنك إلى الآن؟ تذكرك أن هذا هو الطريق الذي كان يربطك بأمك، وهذا الطريق الذي كنت تتغذى معه أو عن طريقه. أبعد هذه الدماء في عروقك؟ بعضنا أمه تضجر إذا دخل إلى البيت، خصومة دائمة وصوت مرتفع، حتى لو بيلبس الثوب أمرضها وين ثوبي، وبيلبس الشماغ وين شماغي، طاقية يقول واحد يقول يا شيخ الطاقية القطرة موجودة، وإذا أراد يلبس الطاقية أين هي؟ إذا أرادوا إيقاظه لصلاة الفجر أمرضهم، إذا أخطأ عليه أخوه الصغير أو الكبير زمجر وأرعد. وتجد أن الأمة تتمناه أن يخرج. بعض أمهاتنا معاشر الأبناء خلوكم معي تتمنى يجي العصر، تدري ليه؟ عشان تندلع وتطلع وتذلف وتروح للجامع أو المسجد، تبيك تبعد عنها لأن أخلاقك في البيت تمرضها. أهذه أخلاق القرآن؟ أهذه أخلاق القرآن؟ ألست تقرأ في كتاب الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية؟ ألست تقرأ في كتاب الله ووصينا الإنسان بوالديه؟ ألست تقرأ في كتاب الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا؟ أبنائي، إما أن نرى أثر القرآن على أخلاقك أو لا تكذب على نفسك وتقول أني من أهل القرآن، اتفقنا؟ إما أن نرى أخلاقك أخلاق العظماء أهل القرآن، وإلا فإنك تكذب على نفسك بحفظ جزء وجزئين وعشرة وعشرين حتى أراها أخلاقا عند أمك وعند أبيك. ما أجمل إذا خرجت من المسجد تسبق والدك وتضع حذاءه أمامه، ما أجمل أن تمشي خلفه، ما أجمل أن تطلق وجهك في وجهه، ما أجمل أن تقبل يده، ما أجمل أن تناديه بأجمل العبارات وأن تستجيب له لبيك، سم، آمر عيوني، آمر يا أبوي، تامرني شيء قبل أن تنام، تامر يا أبوي شيء. ما أجمل أن نرى صاحب القرآن وهو يتعامل مع أمه كأنما يرى الجنة. أحد حملة القرآن من السلف الصالح تأخر عن أصحابه في الخروج من البيت، أصحابه عند الباب ينتظرونه فتأخر، فلما أن خرج لهم قالوا له ويحك كنا في الباب ننتظرك، قال كنت أتمرغ في رياض الجنة. البيت طين، بيتهم طين، قال وين الجنة؟ بيت يعلوه الغبار. قالوا وهل في بيتك جنة؟ قال كنت تحت قدمي أمي غضبت علي فأقسمت ألا أخرج من البيت حتى أراضيها. يا ولدي يا قرة عيني، أنت هل أنت إذا شفت الوالدة والوالد زعلان تتذلل؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحسن البصري يقول يعني أي أن تكون كالعبد الرقيق عند سيده خضوعا وذلة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ودي أمك تسمع منك الكلام ذا. من اللي منكم إذا جاء من منكم يا شباب وهو يقبل يد أمه؟ أبيك تطبقها اليوم يا بني، أمسك يدها وقبلها وارفع عينك فيها مبتسم وعينك فيها رحمة، تقول الله يرحمك يا أمي كما ربيتني صغير. أبو هريرة كان رضي الله عنه يقول هذا الدعاء في كل يوم 5 مرات، يقوله لأمه. بعضنا يستحيي أن يقول لأمه الله يخليك اليوم، سامحيني، أسأل الله أن يرزقني برك وأن يجعلني حسنة من حسناتك وأن لا يحرمني بقائك وغير ذلك من الكلمات الجميلة. ما تقدر؟ صعبة. لين نفسك وطبعك أبنائي، والله إننا ننجح إذا عدنا من المسجد أو من المدرسة ورأى أبي وأبوك وأمي وأمك رأوا أثر هذه الأخلاق في أخلاقنا مع الصغار، رحمة بصغارنا، رحمة بإخوانك، رحمة احترام بالكبير. بعضكم اسمحوا لي بينه وبين أخوه الكبير مشكلة، صحيح؟ بعضكم ضحك، ليه ضحك؟ بينك وبين أخوك الكبير في مشكلة، عدم تفاهم، عدم تجانس، ودائما تشتكيه إلى أبيك ودائما تشتكيه إلى أمك. ما الذي جعل في البيت؟ جعل البيت يغلي، وجعل الأم تقول أنا وين وشحاتي أحاتيك ولا أخوك، أتابعك أو أتابعه، يا ناس عقلوا وتدرسون قرآن وفي النهاية جايبين لي الضغط والسكر. أنا أقول لك عيب يا ولدي، عيب. لماذا لا تكون سمتك جميل تتحمل الأذى من الكبير. ألم نقل إن كف الأذى أيضا حسن الخلق، تحمل الأذى من الجار، من الأخ، الأخت الصغيرة، الأخ الصل، وهكذا أيها الأبناء. إذن الثاني الوالدين، وخذ هذه القصة حتى تعلم أن بعضنا أيها الأبناء لربما يظن أنه بار وهو في الحقيقة أخلاقه وسط، ليست الأخلاق التي ننشدها والكمالات التي ندفع إليها أبناءنا. أبنائي، أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قالت خادمة أمه من أمه، يلا من أم أسامة ابن زيد ابن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أمه؟ خذ جائزة، تفضل. نعم، تراجع. زينب بنت جحش هي أم أسامة؟ لا، زينب بنت جحش ما أنجبت من زيد، من زيد بن حارثة رضي الله عنهما. نعم، صوت صوت، ايش يقول؟ زوجة النبي، كيف هذا يا شيخ؟ زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة، تزوج زيد امرأة فأنجبت أسامة، كيف تكون زوجة النبي؟ ركز أبوك، ركز حفظك الله. نعم، أسماء بنت أبي بكر، أم أسامة هي حاضنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن حاضنته؟ لا، ها، حليمة، خطأ، أم أيمن، تفضل، أحسنت، أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، وين الثقافة؟ بركة رضي الله عنها تمنت أن تأكل جمارة النخل. ما معنى جمارة النخل؟ شحمة بيضاء جميلة في جذع النخلة لا تؤكل إلا بعد قطعها. سنت، فقك الله، تفضل يا أبوي. والنخلة في زمن عثمان رضي الله عنه تساوي 1000 درهم. اسمعي اللي أخذت المكافأة وتقول أمك عط أخوانك، عط أخوانك، ما فيه والله ولا ريال، يا بخيل، عيب عليك يا مؤمن. ليس المؤمن بخيلا. اسمع ماذا فعل أسامة، اشترى بكامل ماله نخلة وقطعها وصدع جذعها وأعطى الجمارة أمه، وقال والله أماه لا أعلم أن شيئا من مالي أو رغبة أو شيئا تحبينه يبلغه مالي إلا أعطيتك. شرب كل ماله نخلة لأمه حتى يقدمها إلى أمه. أرأيت هذا البر الجميل؟ أرأيت هذا البر؟ محمد بن المنكدر رضي الله عنه أو رحمه ورضي عنه وهو من سادة التابعين، أتدري ماذا كان يفعل لأمه؟ يغمز قدميها. دخل عليها وهي تشتكي وابتدأ يغمز قدمها من أذان من بعد صلاة العشاء إلى أن قال الفجر الله أكبر. ما أجمل أن تجلس عند قدمي أمك فنرى أثرا من أخلاقك الجميلة، وما أجمل أن تعرض مالك وتقول لأمك كل المال لك، ما أبقيتيه لي أخذته، وإن أخذتيه كله فهو فدا لقدميك. ما أجمل أن نرى ذلك فيك يا حامل القرآن. أيضا من مجالات حسن الخلق، حسن الخلق مع الإخوان، حسن الخلق مع الإخوان اللي قدمتها في بداية المحاضرة. أحبابي أبنائي، عندك زملاء في الحلقة، ولديك زملاء في الفصل، ولديك جيران يجاورون بيتك، وهناك من يخالطك في الصلاة في مسجدك، وعلى أخلاق تختلف وعلى تربيات متباينة، ما هو خلق صاحب القرآن مع هؤلاء الإخوان والجيران والزملاء وشباب الحلقة وجيرانك الذين يصلون معك؟ ما هي أخلاقك؟ صاحب القرآن عليه سمت، يخالق الناس وفق ميزان قرآني جميل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبنائي، إذا أطلق الإنسان وجهه وألقى السلام على من عرف ومن لم يعرف، وحمل الناس على محامل حسن الخلق، وترك سوء الظن، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يسخر بالمؤمنين ونسي إساءتهم وبذل الندى لهم، عاش في أوساط الناس في أعلى ذرى الأخلاق. بعضنا يا شباب أحيانا يقطع زميلا له لا يسلم عليه بسبب موقف أو يسيء المزح معه. ما تلاحظون بعض الناس مزحه سيء، مزحه ثقيل، إذا يمزح يدفه، يسحب الكرسي، يطيح، ينكسر راسه، ينفلق ويقول أمزح معك، يأخذ حقيبته يخفيها، يكذب عليه عند معلمه ثم يعاقبه وهو يجلس من الخلف يضحك، يأخذ جواله ويخفيه له يوم أو بعض يوم، قال نمزح مقلب، إلى غير ذلك من الأخلاق السوقية التي تجعل المحبة بين الإخوان والأصحاب. أو بعضنا يضحك على بعض المناطق، يضحك على أهل المحافظة الفلانية ويتندر على تلك البلد الفلاني، ويقلد أحيانا بعض الكلمات ويضحك عليها تقليدا فيوغر صدر أخيه. أبنائي، صاحب القرآن عف اللسان، زكي الأخلاق، يخالق الناس بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا يصل إلى ذراها. أتوقف هنا وأبدأ بسؤال أخير على هذه، ثم أسأل سؤالين نقديين. السؤال يقول: دخل الحبيب الجنة فسمع، أو عندما عرج به فسمع قارئا يقرأ القرآن، الله أكبر، على أرائك الجنة يقرأ القرآن، فسأل الحبيب عنه، هو من أهل القرآن، لكن ليس دخوله للجنة السبب الأول أنه من أهل القرآن فحسب، بل كان من أهل القرآن وكان برا بأمه، فقال الحبيب: كذلك البر، كذلك البر، كان برا بأمه. من هو هذا الصحابي الجليل؟ وخذ الجائزة. نعم يا بني. صوت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والإجابة خاطئة. أبو موسى الأشعري، والإجابة خاطئة. عثمان بن عفان رضي الله عنه، والإجابة خاطئة. اللي ورا مرة أنت، نعم، اللي ما عليك شماغ، نعم أنت، أي نعم، ما أسمع. ابن أمي، لا غير صحيح. أنت، ها، زيد بن حارثة، والإجابة خاطئة أيضا. ها، لا يا عيالي، وين راحت المعلومات؟ وين؟ لا، ها، من؟ أبو هريرة، والإجابة خاطئة. أول حرف من اسمه الحاء، من اللي قال حمزة هنا؟ الإجابة خاطئة. هو من؟ حذيفة، والإجابة خاطئة. كأني سمعت هنا، ها، حارثة ابنه، لا، هو النعمان بن حارثة، ولا حارثة ابن النعمان؟ تعال تعال، أحسنت. طيب، السؤال الذي له مال وفيه 100 ريال، الأولى 100 ريال، تفضل يا أبوي. عرف حسن الخلق، عرف حسن الخلق. نعم يا صاحب الثوب الأسود والعقال الأسود، تفضل. بارك الله. نعم، ما وأنت هنا؟ كف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه ما شاء الله. أحسنت أحسنت أعطاك الله. أذكر دليلين من السنة على منزلة حسن الخلق ومئة ريال، حديثين من السنة، دليلين من السنة على أهمية أن يتخلق الإنسان بالخلق الحسن. نعم يا أبوي اللي في الأخير، نعم أنت، أنت يا أبو شماعة، نعم نعم أنت، ارفع صوتك، اللي ما يرفع صوته لا يتعبنا ولا نتعبه. نزلت يده من حسن خلقه ما يريد أن يذكر شيئا. ها يا شباب إن ذكرنا خمسة حديث أو ستة، نعم أنت تعرف. نعم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب عطني حديث آخر فيه الدلالة أوضح ونجمعها لك وخذ جائزة. حديث آخر لا يوجد. نعم يا شيخ، نعم أنت، نعم قف ارفع صوتك، لا اللي وراك وانت بعده، انت بعده تفضل انت انت اي من اقربكم الي مجد احاسنكم اخلاق الثاني. تعال تعال قف، باقي حديث ثاني يا شيخ. أما أنت العين أعطيتها واحد اللي تو وقف. نعم تفضل يا شيخ. ها الحسنة السيئة ولا السيئة الحسنة؟ طيب وخالق الناس بخلق حسن. أحسن ثاني حديث آخر ما أسمع. شيبول يا شيخ. نعم إن تعال تفضل. إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، حديث صحيح. آخر مئة ريال، آخر مئة ريال، سؤال غريب شوي. من منكم الصائم القائم ليس الصديق؟ أحسنت، هذا يباخذ الدرجة أنا وإياك. تفضل يا شيخ. الحديث الأخير شباب، من يعرف يعدد لي خمسة من إخوة الحبيب صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ أحسنت وفقك الله أسعدك الله الآن كرمك الله يا بني. ها يا شباب إخوة الرسول من الرضاعة هم سبعة، أريد خمسة، لأن من حسن الخلق صلة الرحم، وعن تعرف إخوانك من النسب وأرحامك من النسب ومن الرضاعة. من يعرف؟ ما تبون المئة؟ طيب من يكمل لي الحديث؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ثم قال وببيت في وسط الجنة لمن، وببيت في أعلى الجنة لمن، وخذ الجائزة مئة ريال. نعم أعطني بيت في ربض الجنة لمن؟ كلها حسن خلق، لكن جميع ثلاث خصال حذر الحبيب من ثنتين وحتى على واحدة، تعرفها؟ ربض الجنة لمن؟ اللي ما يحفظه من حسن الخلق ألا نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وقد ضمننا حفظه. نعم بيت في ربض الجنة لمن؟ ترك المراء وإن كان محقا. وببيت في وسط الجنة لمن؟ وأن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن؟ حسن خلقه. تفضل يا شيخ وفقك الله ما شاء الله. أيها الأبناء انتهت بهذه الكلمات، ومن انتهى لكم المودة والمحبة في الله. أسأل الله أن يحسن خلقي وخلقي وأخلاقكم وأن يسعدكم في الدارين.